سمعت الشيخ. يقول السائل: ما حكم فرق الشعر عن اليمين والشمال بالنسبة للرجل والمرأة؟ هذا هو الفرق في الوسط، الفرق بين الوسط هكذا السنة. نعم.